آخر سؤال يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير شباب أمتي في المدن؟ طبعا هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا فرق بين شباب القرى أو شباب المدن أو شباب البادية. الشباب يعني مرحلة من مراحل العمر، يعني كأي مرحلة من مراحل العمر الأخرى كالطفولة وكالكهولة أو الرجولة أو الشيخوخ أو أرذل العمر، هي مرحلة كأي مراحل يعني. لكن طبعا المجاهدة فيها يعني لها إيه شأنها عند الله سبحانه وتعالى، لأنها قوة بين ضعفين كما قال القرآن: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. قال: فهذه القوة لها حساب عند الله تبارك وتعالى. وحديث أبي داود والترمذي: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق، وماذا عمل فيما علم. يبقى إذن الشباب أو الوقت بالذات له سؤالان: العمر فيما أفناه، والشباب فيما أبلاه. وفي حديث صحيح عند الإمام أحمد وغيره قال: يعجب الرب لشاب ليست له صبوة، يعجب الرب لشاب ليست له صبوة، أي ليست له شهوة، يعني أن الله تعالى يرضى عنه لأنه غلب نفسه وغلب شهوته مجاهدة. هذا والله تعالى أعلم.